أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن المحرمات من النساء، يعني في النكاح، وابناها على قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد، ويحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع. فهنا التحريم إما حرمة مؤبدة وإما تحريم جمع. الحرمة المؤبدة اللي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في النسب وفي الرضاع، كذلك ما يكون من المصاهرة كالحمامة. حرمة الجمع يكون في الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما تقدم قبل ذلك. فهنا ابن قدامة بيلخص لنا المسألة ويقول لنا: إذا تزوج المرأة حرمت عليه أمها على التأبيد، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع. تحريم جمع، يحرم عليه يتزوج المرأة وأختها معها، أو المرأة وعمتها، مرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، مرأة وبنت أختها، كل هؤلاء بالعلو وبالنزول، طالما أن هذه عمة ولو عليا، هذه خالة ولو عليا، بنت أخ ولو أسفل، بنت أخت ولو سفلة، فالكل يحرم الجمع بينها وبين المرأة التي يتزوجها. لكن لو أنه طلق هذه المرأة ثم تزوج بنت أختها بعد ذلك جاز له ذلك. الحرمة هنا حرمة جمع، بخلاف ما ذكرنا من النسب في تحريم التأبيد فيها. يقول: كذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع. هنا حرمة جمع، إذا كان متزوجا أربعا أراد يتزوج خامسة هذا حرام، لا يجوز له، يبقى جامع خمسة في وقت واحد هذا حرام. لكن لو أنه طلق واحدة وانقضت عدتها ثم تزوج واحدة، يبقى الآن هو متزوج أربعة ليس خمسة. يبقى الحرمة حرمة جامع، أن يتزوج أربعة ويتزوج عليهن خامسة، أو أنه طلق الرابعة وفي عدتها تزوج الخامس، كأنه في وقت ماءه موجود في هذه الرابعة تزوج عليها خامسة، ولا يجوز له حتى تنقضي العدة. العبد حيبقى يتزوج اثنين كما قدمنا، فيحرم عليه أن يضيف إليهما الثالثة، إلا أن يطلق واحدة وتنقضي عدتها ثم يتزوج هذه. يقول ابن قدامة: فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق، فالتحريم باق بحاله، لأن الطلاق الرجعي يلزم حقوق لهذه المرأة في وقت العدة. يبقى كون يجوز له أن يراجعها ولو من غير إذن وليها، يجوز له أن يراجعها بالقول حتى ولو بيهزل معها: راجعتك، تمت المراجعة، حتى لو بالهزل. يبقى ما زالت علقة النكاح باقية، علقة النكاح باقية في أنه يجوز له أن يراجعها سواء أرادت أو لم ترد، سواء وافق وليها أو لم يوافق في وقت العدة، طالما أن الطلاق طلاق رجعي. يبقى لا يجوز له في خلال الطلاق الرجعي أن يتزوج أخرى غير هذه، طالما أن هذه الرابعة. إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند الإمام أحمد حتى تنقضي العدة. وهذا مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد ابن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. كأن هنا في خلاف، في أنه لو كان متزوجا أربعا وطلق الرابعة الطلقة الثالثة، طلاق البائن أو انفسخ النكاح، هل يجوز له في خلال عدتها يتزوج واحدة أخرى؟ إذا الصورة أنه متزوج أربعة، ولكن الأمر أنه كأنه جامع في خلال وقت خمسة مش أربعة، فلذلك منع الإمام أحمد من ذلك، لأن هذه ما زالت لها علقة وهي انقضاء العدة حتى يحل لها أن تتزوج من غيره. فكذلك هو طالما أنه كان جامعها قبل ذلك وينتظر انقضاء العدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة هذه، وهذا مذهب أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. أيضا قال به من الصحابة علي وابن عباس وزيد ابن ثابت، فهؤلاء قالوا الصحابة يعطي ثقل لهذا القول. وإن كان القول الآخر وهو قول مالك وقول الشافعي أنه يجوز له أن يتزوج غيرها، لأن هذا الطلاق ليس طلاقا رجعيا، لن يراجع هذه المرأة، انتهى، انفسخ إذا كان بالفسخ، أو أنها بانت منه إذا كانت الطلقة السادسة، يبقى الآن يجوز له أن يتزوج غيرها والعدة للمرأة وليس للرجل. لكن هذا القول الأول قال بالإمام أحمد قال بأبو حنيفة اختاره مجموعة من الصحابة كعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فعلى ذلك القول له وجهة من النظر وهو أحوط هذا القول، إنه متزوج بأربعة، قد يكون جامع هؤلاء الأربعة، قد يكون طلق هذه الرابعة بعدما إنه جامعها مثلا لما طلقها، أو انفسخ هذا النكاح، لو تزوج واحدة مباشرة بعد ذلك كأنه في وقت واحد جمع ماءه في مجموعة أرحام صاروا خمسة، صار العدد خمسة، فاحتاط هؤلاء لذلك وقالوا لا، لا يأتي بخامسة، لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة هذه الرابعة، فهذا القول أحوط. يقول ابن قدامة لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني هذه حرمة الجمع الذي يعلل قول مالك والشافعي. والبائن ليست في نكاحه، البائن ليست في نكاحه، ولأنها بائن فأشبهت المطلقة، وده وجهة القول لمالك والشافعي إن ما هي بانت منه هتبقى زوجته إزاي والمحرم عليه النكاح وهذه ليست منكوحته الآن. لكن القول اللي اختاره الإمام أحمد هو قول الأحناف، قول من ذكر من الصحابة منهم علي ومنهم زيد ومنهم ابن عباس، فعلى ذلك هذا أحوط. فقول عبيدة السلماني ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وألا تنكح امرأة في عدة أختها، وألا تنكح امرأة في عدة أختها. يبقى هنا كأن إجماعهم إجماع الصحابة على هذا الذي ذكر، إما يقصد إجماعهم على يعني أن هذا أربع قبل الظهر، لعله يقصد صلاة الظهر هي أربع ركعات سنة، ولعله يقصد قبل الطهر وهذا أولى، هي مكتوبة كده في المغني، لكن لعله يقصد أجمع على أربع قبل طهر المرأة، يعني كأنه إنسان يتزوج أربعة ثم جامع واحدة ثم طلقها، فقبل أن تطهر هذه بالحيضات بتاعتها من الجماع الذي جامعها فيه فليس له أنه يتزوج واحدة فيكون العدد خمس. فكأن هذا الأولى في المعنى هنا، كأن عبيد السلماني يقول إن الصحابة أجمعوا على ذلك أو اتفقت آراؤهم على ذلك. وظاهر أن هذا الإجماع الذي يقوله لتنكح المرأة في عدة أختها أو إنه أربع قبل أن تطهر المرأة، هذا الإجماع إجماع سكوتي، يعني قاله البعض من الصحابة وسكت الباقون فلم يخالفوا في ذلك. قال ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا. طبعا الإجماع أنه إجماع سكوتي فهو حجة ظنية، هو حجة ظنية، وخالف في ذلك من جاء بعد ذلك من العلماء كمالك والشافعي، وقالوا أنه الآية دلت على أنه لا يجوز له الجمع، وهذا الآن ليس جمع، يعني هذا فرقها فرقة بائنة بتت منه هذه المرأة بالطلاق الثلاثي، فقوله له وجه، لكن القول الأول أحوط. يقول ابن قدامة ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم. إذا العلة في عدم الجمع بين الأختين أو بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها، العلة في ذلك تقصيع الأرحام، تقصيع الأرحام، يبقى أنه يجمع ضرتين هذه تضار هذه، فاسمها ضرة من المضرة، أن كل ضرة كل زوجة من زوجتيه تضر الزوجة الأخرى. فإذا كانت هذه عمة وهذه خالة أو هذه عمة وهذه بنت أخيها، فيحصل بينهم أنه قطيعة بين الاثنين بسبب هذا الزواج. فالمنع من أجل استبقاء صلة الرحم هذا. طيب صلة الرحم مش موجودة في بنت العم وبنت الخالة أو بنت الخال، صلة رحم ولكنها أبعد الأقرب اللي هي البنت مع عمتها مع خالة المباشرة، لكن مع بنت العم هذا عن طريق واسطة، فيجوز له أن يجمع بين بنتي عم هذه وبنت عمتها أو بنتي خال أو بنتي خالة، يجوز له أن يجمع، وهذا قول عامة أهل العلم لعدم النص في التحريم ودخوله في قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك. قال ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرة، ولكأنها قاعدة حيحطوها إن الجمع المنع من الجمع بين امرأتين، إيه القاعدة اللي نقول ممنوع يجمع بين الاثنين؟ يقول القاعدة أنه لو كانت إحداهما ذكرة والأخرى أنثى، فكان إن أحدهما يتزوج الآخر ممنوع نسبا وممنوع عن طريق الرضاعة، فكذلك يمنع هنا. يقول لو كانت إحداهما ذكرة وكانت الأخرى أنثى، يعني لما تيجي تتخيل في ذلك حرمة الجمع، الجمع بين الأختين، لو أن إحدى الأختين ذكرا والأخرى أنثى، هل يجوز لواحد ينكح الأخرى؟ هذا أخ مع أخته. العمة مع بنت أخيها، لو أحدهما ذكر والأخرى أنثى، لا يجوز الإنسان يزوج عمته، لا يجوز الإنسان يزوج خالته، فعلى ذلك هذه أنثى وهذه أنثى لا يجوز الجمع بين الاثنين. طيب هل يكره أن الإنسان يجمع بين بنتي العم؟ هل يكره ولا لا يكره؟ روايتين، رواية بأنه يكره لأنه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه العلة القياس بشيء من الشبه، يعني إن دي تشبه دي، إنه إذا تزوج الإنسان بنت العم وبنت عمها فلعل واحدة تضر الأخرى، يبقى صلة الرحم بينهما تتقطع بسبب هذا الزواج. القول الآخر أنه لا يكره، بالخلاف في الكراهة وعدمها وليس في التحريم وعدم التحريم، خلاف هل يكره واحد يتزوج بنت العم وبنت عمها، فقالوا قول الكراهة مروي عن ابن مسعود، قول آخر أنه لا يكره، هذا مروي عن سليمان بن يسار والشعبي والأوزعي والشافعي وإسحاق، لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع، ليست بينهما قرابة تحرم الجمع، فلا يقتضي الكراهة. يقول قرافي المالكي الفرق بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن، اللي كنا لسه نتكلم عنها، إن ما يحرم الجمع بينهن وما يجوز الجمع بينهن. شوف القاعدة اللي بيحطها، يقول واللي مش هو اللي حططها ولكن أخذها من أقوال الأئمة الأربعة فبيحطها في قاعدة، يقول كل امرأتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا ملك. يعني القاعدة إن لو اثنين بينهما نسب، امرأتان بينهما من النسب أو بينهما من الرضاع، النسب أو الرضاع، يبقى لقيت بينهما من النسب أو بينهما من الرضاع ومحطش المصاهرة هنا، محطش المصاهرة، يبقى كنا القيد هنا يقصده بين الاثنتين من النسب ومن الرضاع، ما يمنع تناكح الاثنين لو فرضنا واحدا منهما ذكرا والأخرى أنثى، يبقى لا يجوز الجمع بين الاثنين، لا يجوز الجمع بين الاثنين. الجمع في إيه؟ قال في الوطئ، في الوطئ بعقد نكاح ولا بعقد ملك، إنه لا يطأ الاثنتين. يقول قاله الأئمة الأربعة وقد خرج بقيدي النسب والرضاع، يبقى قيد يكون نسب أو رضاع، ما دخلش المصاهرة هنا، خرج بهذا القيد المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها. لاحظ هنا القيد اللي حطه لنا في النسب وفي الرضاع، لو هذه أخت لهذه من الرضاع، هذه أخت لهذه من النسب، لو فرض واحدة ذكرا والأخرى أنثى، هل يجوز لواحد يتزوج الأخرى؟ ما يجوز، إن كل واحد هذا أخ لهذه، لا يجوز أن يتزوج أحدهما الأخرى، إن هذا عقد نكاح، يبقى الجمع بينهما ممنوع لو كان أنثيين، لا يجوز يجمع بينهم، يبقى لا يجمع بين أختين من النسب، لا يجمع بين أختين من الرضاعة، لا يجمع بين العمة وبنت أخيها من نسب، لا يجمع بين العمة وبنت أخيها من نسب أو من رضاعة وبنت بنت أختها وهكذا، لا يجمع بين الاثنتين لأنه يقطع الأرحام. يقول لنا المرأة وابنة زوجها، المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها، هنا الحرمة لو فرضنا واحدا ذكرا والآخر أنثى يجوز الزواج ولا ما يجوز؟ المرأة وحمتها، لو فرضنا هذه بدل المرأة رجل وحماته، هل يجوز زوجها؟ ما يجوز. هنا أنثيين المرأة وحماتها، يجوز لواحد يجمع الاثنين يجوز الاثنين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، إنه مش داخل تحت القاعدة اللي احنا بنقولها. مش للمنع تقطيع الأرحام، ما فيش أرحام أصلا، لأن الحرمة في المصاهرة بسبب المصاهرة، هذا مع هذه دي حماته، ما يجوز يتزوجها لأنها أم امرأتي، مش كده؟ الآن بنقول المرأة وحماتها، هل بينهم قرابة الآن؟ في رحم بين الاثنين؟ ما فيش، دي أم زوجها. طيب الزوج توفي، أصبحت هذه وحدها وهذه وحدها، جاء إنسان تزوج هذه وبعدين تزوج حماتها بعد ذلك، هل يجوز؟ يجوز له، يجمع بين الاثنين، إن ليس بينهما نسب، ما فيش الاثنين نسب يمنع من التناكح. يبقى القاعدة بيقول لنا إنه لو كان بين السنتين من الإناث نسب أو رضاع فقط، نسب أو رضاع، وفرضنا أن أحد الاثنين كان ذكرا والآخر أنثى، فمنعنا أن يتزوج هذا الذكر هذه الأنثى بسبب النسب أو بسبب الرضاع، فنجمع أن يجمع آخر بين الاثنين بفرض كونهما إيه؟ أنثيين، بفرض كونهما أنثيين. يبقى القاعدة بيقول لنا هنا أن كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى، لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا مثل. يقول المرأة وابنة زوجها والمرأة وأم زوجها، المرأة وابنة زوجها، هل ممكن واحد يتزوج الاثنين؟ المرأة هذه مات زوجها، فواحد تزوجها وتزوج ابن زوجها، ابنة زوجها، يجوز؟ يجوز يجمع بين الاثنين، إن ما فيش رحم بين الاثنين، هذه ربيبة عند هذه، يبقى الحرمة لو كان ربيبا يحرم عليه مرات أبيه، لأن زوجة الأب هنا ما نكح أباؤه من النساء. لكن إنسان غريب جمع الاثنين، دي كانت بنت فلان ودي كانت زوجة فلان، بنت فلان من امرأة أخرى، يبقى كانت عند هذا الإنسان مع مرات أبيها، يبقى يجوز الغريب يتزوج الاثنين. قال إذا قلنا من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح خرج من الضابط وبقي جيدا. طيب شوف هنا، الأم من نسب أو رضاع والبنت من نسب أو رضاع، الأم من نسب أو من رضاع، بنتها من نسب أو رضاع، الحرمة اللي بين الاثنين حرمة، لو فرضنا واحدة ذكر والأخرى أنثى، يبقى الأم مع ابنتها هذه حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة. الأخت من نسب أو رضاع والأخت من نسب أو رضاع، لو فرضنا واحد ذكر والآخر أنثى، لا يجوز لواحد يتزوج الأخرى. طب حد يجمع الاثنين؟ ممكن حد يجمع الاثنين لواحدة أن تجمعه بين الأختين، لكن الحرمة هنا حرمة جمع فقط، فلو أنه طلق واحدة أو مات جاز له أن يتزوج الأخرى. يبقى في الأولى قلنا الأم والبنت لا يجوز لإنسان أنه يجمع بين الأم وبين بنتها، التحريم جمع ولا حرمة مؤبدة؟ حرمة مؤبدة، لا جمع ولا غير جمع، لأنه إذا تزوج البنت حرمت عليه الحما، حرمة مؤبدة تحرم عليه، لو دخل بالمرأة حرمت عليه بنتها، حرمة مؤبدة، يبقى التحريم تأبيدي. يبقى إذا كان التحريم تأبيدي لكون هذه حماة ولكون هذه بنت الزوجة، يبقى من باب أولى إنه لا يجوز له يجمع. يبقى الأم من نسب أو رضاعة والبنت من نسب أو رضاعة، هذه حرمة مؤبدة. الأخت من نسب أو رضاعة مع أختها من النسب أو رضاعة، نقول التحريم تحريم جمع. العمة من نسب أو رضاعة مع بنت الأخ من نسب أو رضاعة، تحريم تحريم جمع، يجوز أن هو يتزوج العمة، فإذا مات تزوج بنت أخيها، كذلك الخالة، تحريم جمع فقط، تحريم جمع فقط. الخالة من نسب أو رضاعة مع بنت أختها، حيث التحريم تحريم جمع، تحريم جمع. طيب الزوجة وابنة زوجها من نسب أو رضاعة، الزوجة وبنت زوجها من نسب أو رضاعة، هل بين الاثنين صلة قرابة؟ ما فيش. لكن لو واحد ذكر والآخر أنثى يحرم أن واحد يتزوج الأخرى؟ يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم، يحرم. الزوجة وابنة زوجها، الزوجة ابنة زوجها كأنها ربيبة عندها، ربيبة عندها بنت الزوج. لو فرضنا هذا ابن للزوج، هل يجوز تزوج مرات أبيه؟ لا يجوز. ليه؟ الآية قالت كده، ولا إيه؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، مش كده؟ يبقى هنا ابن الزوج لا يجوز له يتزوج زوجة أبيه، لا يجوز له. لكن فرضنا ابنة الزوج وهذه زوجة الأب وإنسان آخر، هل ممكن يجمع الاثنين؟ ممكن يجمع الاثنين، مش كده؟ ليه يجمع الاثنين؟ إن احنا قلنا تحريم الجمع لو بفرض واحد ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج، لأن بينهما ما يمنع من هذا الزواج من نسب أو رضاع، ما دخلناش المصاهرة هنا، والكلام هنا في إيه؟ في المصاهرة. يبقى الزوجة وابنة زوجها من نسب أو رضاع يجوز لإنسان آخر أن يجمع بين الاثنين، مش كده؟ طيب يبقى هنا لا يحرم الجمع. الزوجة وأم زوجها من نسب أو رضاع، الزوجة وأم زوجها، أم زوجها اللي هتبقى إيه؟ حمتها، حمتها أم زوجها. فرضنا هذه الزوجة كانت ذكرا، أم زوجها الحمى، هل يجوز أن هو إنسان يتزوج حماته؟ حرمة مؤبدة، مش كده؟ يجوز أن هذه المرأة مع حماتها إنسان غريب يتجوز الاثنين، يجمع الاثنين؟ ليه يجوز؟ ما فيش بينهم نسب ولا رضاع، فيش بينهم نسب ولا رضاع، الحرمة حرمة مصاهرة، فيجوز الآخر أن يجمع بين الاثنين. وضحت الصورة؟ يبقى كل امرأتين بينهما من النسب أو رضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بعقد ولا ملك، ولا ملك. يعني لو أنه اشترى أما وابنتها، هذه أما وهذه أما عنده، فوطئ الأم، هل يجوز له أن يطأ البنت بعد ذلك؟ لا يجوز له، لا يجوز له أن يطأ، لأنه هذا بدخول من أم يحرم عليه أن يطأ البنت بعد ذلك. بنت العم مع بنت العم، بفرض واحدة ذكرا والأخرى أنثى، يجوز واحد يجوز الثاني؟ يجوز. هنا يبقى يجوز واحد يجمع الاثنين، يجمع الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع بين بنتي العم. بنت العمة مع بنت الخال، واحدة دي بنت عمتي الثانية تقول على الأولانية بنت خالي، مش كده؟ يجوز واحد يجمع الاثنين؟ يجوز، لأنه لو واحد ذكر الآخر أنثى يجوز دي تجوز دي، يبقى على ذلك أنه طالما أنثيين يجوز الواحد يجمع بين الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع بين الاثنين. بنت الخالة مع بنت خالتها، واحد يجمع الاثنين ممكن؟ ممكن، لأنه يجوز واحدة لو ذكرت تجوز الثانية أنها أنثى، يجوز الآخر يجمع بين الاثنين، يبقى لا يحرم الجمع. بنت الخالة مع بنت العم أيضا لا يحرم الجمع بين الاثنين. طيب نشوف في منار السبيل بيقول لنا الشروط في النكاح، الشروط في النكاح ده باب من الأبواب الهامة جدا في النكاح، الإنسان لما يتزوج وبعدين يحط عليه شروط، إيه من الشروط اللي هتكون شروطا صحيحة، وإيه الشروط اللي هتكون باطلة، وإيه الشروط اللي تبطل النكاح أو إن هي تلغى هذه الشروط وظل النكاح على ما هو. يقول لنا المعتبر في هذه الشروط ما كان في صلب العقد، المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، يبقى في وقت العقد بيقول له زوجتك ابنتي على كذا وعلى كذا وعلى كذا، يبقى هذا شرط في صلب العقد. كأنه يقول إذا كان قبل ذلك هذه الشروط لا ملهاش اعتبار، إذا كانت بعد ذلك فلا اعتبار لها الشروط اللي في صلب العقد. لكن الراجح أنه لو كان قبل العقد قال أيوه هنعقد لك وزوجك بشرط يكون كذا، فلما جه المأذون ما ذكروش هذا الشيء، لكن هم متفقين عليه أصلا، يلزموا هذا الشرط اللي كان الاتفاق عليه قبل العقد مباشرة، يبقى المعتبر بما كان في صلب العقد وما كان قبله اتفقوا عليه إن مش هنعمل هذا العقد إلا على ذلك، فلما جمع عند المأذون ما ذكروش هذا الشيء، يبقى للإنسان شرطه الذي اشترط. المعتبر منها ما كان في صلب العقد. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني أو اتفق عليه قبله هذا كلام جيد أو اتفق عليه قبله، إنه ممكن يقول له لا مش هزودك إلا ما تدفع لي مهر للبنت، يكون تدفع 1000 جنيه، تدفع 10,000 جنيه، تدفع كذا. فلما جم قدام المأذون ما ذكروش حاجة لأي سبب من الأسباب. كثير من الناس ما يحبش يذكر قدام المأذون الحاجة، لأن المأذون بياخد مبلغ كذا على كل 1000 منها، فيخاف فيتفق معه، لكن الصداق مسمى بيننا، يبقى يلزمهما ما أصدقه في أمر الشرط. قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم. يعني العقد ما خلاص اتجوزه خلاص، هيجي يشترط بعد الجواز يقول له بشرط، مش ما انت جوزته خلاص، يبقى ما فيش بعد الزواج انه يشترط عليه شرطا بحيث انه يبطل عليه هذا الزواج. الشروط قسمان: قسم صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرتها. الشروط دي هو بيعللها الشيخ مرعي بأن لها فيه قصدا صحيح. هنذكر كلامه، وهنذكر كلام ابن قدامة، ونذكر كلام ابن تيمية، مسألة تحتاج لشيء من التفصيل في هذه المسألة. الشروط بيقول لنا قسمان: قسم صحيح لازم للزوج، إذا شرطوا على الزوج هذا الشرط لابد أن هو يوفي بهذا الشرط، ليس له فكه، ما يملكش هو أن هو يفك الشرط إلا إذا هم تنازلوا عن ذلك. كزيادة مهر يعني يقول له أنه مهر المثل لهذه 5,000، لا إحنا عايزين لبنتنا 10,000، واتفق معهم ورضي بهذا الشيء وتم العقد على ذلك، يلزم أن يدفع هذا إلا أن يتنازلوا وذرؤوه منه. أو نقد معين يقول لك إن هتدفع لنا المهر 100 جرام من الذهب، مش عايزين فلوس، عايزين 100 جرام من الذهب، تجيب لها حلي بقدر كذا، يبقى هنا الاتفاق على ذلك ملزم بهذا الشرط. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، إنه ممنوع تخرجها من البلد، إن هتسكن معنا هنا في هذه البلد. هنا هذه الشروط قد يكون لهم فيها علة، يكون فيها سيف، يبقى تكون هي وحيدة أبويها، ويكون الأب مريضا والأم مريضة، إذا هو أخرجها من البلد احتاس الأب والأم ما يلاقوش حد معهم، فإن حنزوجك بشرط ما تخرجش من هنا، يبقى هو ملزم بهذا الشرط لأن لهما في هذا الشرط حالة، إن هنا لا يخرجها من دارها أو بلدها. أو لا يتزوج عليها، إنه اشترط عليه أنه لا يتزوج عليها. أو لا يفرق بينها وبين أبويها، إنه لهم حاجة في هذا الشيء، الأب مشلول والأم مريضة ومحتاجين إنها تكون موجودة معهم حيث أن تخدم الاثنين، يبقى هو ملزم بهذا الشرط، إذا رفض ذلك بعد ذلك من حقهم يفسخوا النكاح. أو أن ترضع ولدها، يشترط عليها ذلك، إن ما تربوهوش على لبن صناعي، إن أنت ترضعي الولد، اشترطوا هذا الشيء أو هو اشترط عليهم هذا الشيء لو شرطه. أو يطلق ضرتها، هذا فيه نظر، كان اختياره هو ومن قبله اختاروا أبو الخطاب من الحنبلة، هذا فيه نظر، وحنشوف الكلام من عليه، وخاصة هذا مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، بهذا الشرط اللي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر. يقول: لأن لها فيه قصدا صحيح، ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص، هؤلاء مروي عنهم أن لها الشرط، اشترطوا عليه شيء لابد من الوفاء بهذا الشرط. قال: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ويؤيده حديث: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينص على الشروط اللي لها مدخل في عقد النكاح تستحل بها الفروج، لأن الأصل الفرج الحرمة، الأصل تحريم الفروج، فلم تستبح هذا الفرج المحرم إلا بكلمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، بما أباحه الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه. يبقى هنا أحق شرط ما يكون في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق عليه. وحديث المسلمون على شروطهم وحديث صحيح أيضا. روى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها. هذا الأثر عن عمر صحيح رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، تزوجها قالوا له شرط هنا معنا ما تخرجش برا المكان، ثم أراد نقلها، حب أن هو ينقلها، فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، لها شرطها. فقال الرجل إذا يطلقننا. إذا كل بقى حاجة واحد هيروح يتزوج يقوم يشترطوا عليه شرط بحيث أن هم اللي يملكوا وقت ما يحبوا، لا إمش أنت. إذا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. الحديث يقول الشيخ الألباني رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. الرجل رايح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا تزوجت هذه وشرطت لها دارها، شرطت لها الدار اللي تسكن مع أهلها. كلمة دار عندهم زي ما نقول النهاردة العمارة عندنا، بس العمارة له رأسي، الدار أفقي، الدار الحوش، الحوش بتاعنا، يبقى كذا بيت، مجموعة بيوت في هذه الدار. عند العرب الفلاحين لك الحوش بتاعنا يبقى مجموعة بيوت فيه، هذا معنى الدار عندهم. يبقى هو مش شرط لها دار أنها تقعد مع أبوها وأمها جوه الشقة، لا، لكأنه قريبة من الاثنين. فبيقول إني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، يعني بيقول له أنا أفضل لي اللي شؤوني في المكان الفلاني، أجمع لحالي إني أروح المكان الفلاني، يبقى شمالي في الحتة الفلانية وهي هنا، أنا لا أجمع لي أنا أذهب للمكان الآخر. فقال لها شرطها. فقال الرجل هلك رجال، إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوق. ايه مقاطع حقوق بقى؟ المقطع الشيء، المقطع النهر، المكان يبقى ضيق من النهر في معبرة تعدي من عنده، ان هذا القاطع النهر. تقول عند مقطع الرمل، يعني اخر المكان. يبقى كأنك انت اطعت على نفسك شيء ومنعت ان تتجاوز هذا الشيء، هذا مقاطع الحقوق. يبقى هنا مواضع الوقوف، يعني قف عند الحد اللي انت قلته، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق. يبقى مكان وقوفك انت اللي انت قبلته وانت التزمت بهذا الشيء. يبقى ده اللي جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ثبت عن عمر خلاف ذلك، كأنه هذا من عمر فتوى منه وكأن هذا الأصل، إلا أن يكون هناك حاجة لمثل هذا الرجل وتكون هي لن تتضرر بمثل ذلك، يبقى الآن تتغير الفتوى، فتغيرت فتوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة أخرى. فعن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها ألا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال المرأة مع زوجها. وهذا إسناد صحيح، والشيخ الألباني يقول وجوده الحافظ فتح، يعني قال عنه إسناد جيد. يبقى هنا جاء عن عمر أثر وأثر آخر معارض له. الأثر الأول يوافقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر كأنه اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمسألة مختلف فيها بين العلماء، ليس متفقا عليها في مثل هذه الشروط. كأن النظر أن عمر نظر للحالة الأولى أن هي محتاجة أن تكون مع أبويها واشترطوا ذلك لحاجتهم، زي ما ضربنا المثل في امرأة أبوها مريض أمها مريضة ما عندهمش غيرها، وهي اللي بتقوم بشأنهم وتسأل عنهم تمشي هي يضيعوا الاثنين. فهنا في مثل ذلك إن لا خليها لها شرطها في ذلك، أن شرط مقصود لمعنى الآخر، أنه لا ما فيش ضرر ولا غيره في مثل هذه الحال، والمرأة تذهب مع زوجها إلى البلد اللي هما موجودين فيه، رزقه فيها ضيق، إذا من مكان آخر رزقه فيها واسع، وحيعيشها معيشة طيبة ومش محتاجة أنها تكون هنا، يبقى ما فيش داعي للتلكك في هذا الشيء وتذهب المرأة مع زوجها. ففي مثل ذلك لا نقول بالفسخ أنها تملك الفسخ، ولكن يرفع الأمر للقاضي فالقاضي الذي يحكم بذلك كما حكم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى في هذا الشيء لا يملك الأهل أن يفسخوا، لا يملكون الفسخ في مثل هذه القصة اللي عمر اجتهد فيها في حالة فقال كذا وفي حالة أخرى فقال كذا. يبقى المسألة التي يختلف فيها يبقى المرجع فيها للقاضي أن يفصل بين الاثنين، أن هذه الحالة تستحق فعلا أن يقال هذا ضرر، لا هم يملكون الفسخ، نفسخ عليك هذا الزواج وإلا التزم بالشرط، ولا هذه الحالة أنه لا أنت أولى أن تكون زوجتك معك، ما فيش ضرر عليها في أنها تبقى أو أنها تنطلق معك للبلد الأخرى. يقول في الشرح: وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل. الصحيح أن هذا الشرط باطل، يعني أن تقول له أنت متجوزة طلق زوجتك عشان تتجوزني، ما طلقش زوجته اللي معاه وتزوج هذه، الراجح أن الزواج صحيح وأنه لا يلزم أن يطلق المرأة الأخرى. قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. يقول: فمتى لم يفي بما شرف كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. هذا صحيح إذا كانت شروطا متفقا عليها، إذا كان فيها خلاف بالعلماء يبقى لا ما يملكش الفسخ مباشرة ولا هي تملك، يرفع الأمر للقاضي، فمن أثبت الضرر أثبت حقه في دينه. ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أم تمكين مع العلم، يعني فرضنا شرط عليه أنه يدفع لها مهرا معينة، ما التزمش بهذا المهر ما دفش، وبعدين طلبوا أنه هذا المهر، فطيب هنجيب بعد ذلك، فهم قالوا طيب رضينا بهذا الشيء، رضينا وحنصبر عليك سنين أو كذا. إذا رضوا بهذا الوضع اللي هم عليه خلاص ضيعوا حقهم في الفسخ، يبقى يملكون الفسخ الآن، يملكون الفسخ ولهم التراخي لغاية ما هم يرضوا بهذا الأمر الواقع، خلاص ما يملكوش فيها. وذلك بيقول لنا: لا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها، يعني اتزوج خلاص أنا خلفت منه عياله كده خلاص أنا أقول له يبقى في المهر، سكنت على ذلك ورضيت بهذا الشيء فلا تملك الآن الفسخ، لأنها رضيت أو ظهر منها ما يدل على الرضا مع علمها بحقها في الفسخ، مع علمها بحقها. لكن لو كانت لا تعلم حقها في الفسخ، لا تعلم ذلك، فرضيت مقهورة ومجبرة مش لاقي حل آخر، لكن لما أعلمت لا أنت تملكين الفسخ رجعت لا أنا عايز الفسخ مش عايز هذا، ملكت أن تفسخ إذا لم يدفع لها ما اتفقوا عليه. يقول ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاث. تفصيل المغني تفصيل جميل نحتاج أن احنا نفهمه خطوة خطوة مع ابن قدامة في المغني. يقولين: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحد هذه الأقسام ما يلزم الوفاء به، بقسم من أقسام النكاح الشروط في النكاح ما يلزم الوفاء به. إيه القسم ده؟ يقول لنا: هو ما يعود إليها نفع وفائدته، ما يعود إلى المرأة النفع والفائدة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها. لاحظ فرق بين لا يتزوج عليها وأن تشترط طلاق ضرتها. هل يجوز لها أن تشترط طلاق ضرة؟ لا يجوز لها ذلك. هل يجوز لها أن تشترط مجوزة عليها؟ هذا مختلف، ما هنشوف الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لو يتزوج عليها. يبقى بيقول لنا أن هذا الشرط أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها، لا يتسرى عليها يعني سرية أما يعني اشتري أما، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ نكاح، يلزمه الوفاء به، لها حاجة في هذه الأشياء فلا عليه أن هو يوفي لها، إلا إذا أظهرت الرضا بأنه ما فيش مانع أنا تنازلت عن هذا الشرط. قال: هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وبه قال شريح القاضي وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق. طيب يبقى دي الشروط قال بها مجموعة من الصحابة كما سمعتم، وقال بها الإمام أحمد وقال بها الأوزاعي من قبله وإسحاق معه. أبطل هذه الشروط؟ قالوا لا، ما لهاش هذه الشروط، ولو اشترطوا فهي شروط باطلة. قال الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. إذا قلنا من الفقهاء يبقى جمهور الفقهاء أبطلوها، إذا قلنا من الفقهاء يبقى الجمهور. لكن من معهم من الصحابة؟ معهمش حد، معهمش. فالقول الأول أقوى إن فيه من الصحابة، فيه عمر وفيه سعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص، هؤلاء مجموعة من الصحابة، وفيهم من الكبار من التابعين كشريح القاضي، فيهم عمر بن عبد العزيز، من الأئمة الأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد. القول الثاني ما فيش حد قال به من الصحابة، القول الثاني إلا الرواية الثانية عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والرواية الثانية تحتمل أن الأصل عنده ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ثم خالف في ذلك اجتهادا في هذه الواقعة، يبقى اجتهاد في هذه الواقعة، لكن غيره ما جاش عنه هذا الشيء. أبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، اللي هنقوله دول جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء أبطلوه. قال أبو حنيفة والشافعي يفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل، يفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل. يبقى هنا إذا اشترطوا عليه شيء في المهر وكان هذا الذي التزمه أو أنه طلب منه لم يوفي به، يبقى هنا اللي أنت فعلت هذا ملزوم أنك تدفع لها المهر اللي اتفقت عليه، لم يفعل يبقى قالوا النكاح زي ما هو ولكن لها مهر المثل، إليها مهر المثل، يبقى كأنه هتنزل عن المهر العالي إلى مهر المثل ولا يبطل النكاح عنده. احتجوا بإيه؟ احتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يبقى ده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هنا ما زلنا بنتكلم في كلام مين؟ الجمهور، مالك والشافعي وقبلهم أبو حنيف. يبقى هنا اللي قالوا بأن الشروط اللي ذكرها هذه طالما أنها ليست في كتاب الله يبقى هي باطلة. نشوف الحجج بتاعة الجمهور والرد بتاع الحنابلة وغيرهم عن هذه الحجج. حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، هذه حجة قوية، الشرط اللي انت بتقوله ده موجود في كتاب ربنا مش غريب، هذا شرط باطل وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني حديث آخر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قالوا الشرط اللي انتم بتشترطوه ده بيحرم حلالا وهو التزويد والتسري والسفر، ازاي بتشترط مثل هذا الشرط انه تتجوزها على شرط ما تجوزش عليها، تتجوزها على شرط انك ما تسافرش بها، يسافر بها هذا حلال ليس حراما، يبقى انت بتحرم الحلال، انه تجوزش عليها ربنا احل مثنى وثلاثة ورباع يبقى انت بتحرم ما احل الله سبحانه. لاحظ الحدد اللي بيقولوها ونشوفوا ايه رد الحنابلة على هذه الحدد. طيب، قال ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى العقد ولم يبنى على التغريب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت ألا تسلم نفسها. يعني القياس على ايه؟ ولو فرضنا اتجوز واحدة وقالت له ماشي انا موافق اتجوزك بشرط ان ما سلمش نفسي لي، يتجوزها ليه؟ بأي فايدة هذا الزواج؟ ملوش معنى هذا الزواج، فعلى ذلك يقول لو اشترط هذا شرط ملغى، هذا شرط باطل ما يعتبرش. قالوا مثله هذا الشيء انه لو اتجوزها بشرط انه ما يتجوزش عليه، يتجوزها بشرط انهم ياخدهاش بره البلد اللي هي فيه، قالوا على ذلك هذا مثل هذا، وهذا الشرط ليس من مصلحة العقد. مصلحة العقد انه النكاح يربط طرفين الذكر والأنثى بما شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها من زوجها إنه الوضع وإن هي تمكن نفسها له وإنه ينفق عليها إن يكسوها وكذا، هذه الشروط ما هيش دخل فيه مصلحة العقد نفسه، العقد النكاح إنه مقصود بالنكاح النسل قضاء الوطر والشهوة مقصود لها مثل الذي عليها بالمعروف، لها السكنة ولها النفقة ولها طعامها وشرابها، أعطى هذا شيء ما لهاش أكثر من ذلك. يقول ولم يبنى على التغليب، ولم يبنى على التغليب والسراية. منقول مبني على التغليب والسراية زي ما إيه في الجراح، الجراحات مثلا نقول إذا سار الجرح، إنسان ضرب الآخر فقطع إصبعه، فسار هذا الجرح لغاية ما قطع له إيده كلها، يبقى هنا الآن ديت إصبع على ديت يد، ديت يد بس هو ما قطعلوش إلا صبع بس، يقوله بس سار سار. يقول هنا إيه اللي هو اللي يبنى فيه على التغليب والسراية اللي في هذا حتى نقول لها هذا الشيء؟ قال ما هوش مبني على تغليب ولا سراية. سراية مثال آخر لها خطو فرق، إنه إنسان يملك نصف أما والآخر يملك النصف الآخر منها، واحد من الاثنين أعتق نصيبه، يلزمه الآن إيه؟ يعتق الباقي، يعتق له السراية، صار الحرية على الجميع بسبب غنى هذا الإنسان. قالوا فين بقى السراية الموجودة عندكم هنا حتى نقول إنه هذا العقد يسري حكمه إلى غيره؟ لا ما يسريش. العقد عقد نكاح يبقى إيجاب وقبول، ما هو الإيجاب وقبول حيسري لشرط تاني ليه أنت بتحطه لنا هذا الكلام اللي بيذكرونه. طيب ابن قدامة حيجاوب يقول لنا إيه لنا يعني للقول اللي ذكروا عن الصحابة، عن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن عمرو بن العاص وغيرهم، والقول اللي اختاروا من الأئمة الأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد. لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، الشروط اللي توفوا بها ما استحللتم به الفروج، يعني كأنه بيقول لهم اللي انتوا قلتوه هو في مسألة واسعة، اللي احنا بنقوله هذا أخص وهذا مقيد، فاللي احنا بنقوله أول. انت بتقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، نقول صحيح، بس مش كل الشروط موجودة في كتاب الله، يبقى لابد من تأويل لهذا المعنى اللي في هذا الحديث، بخلاف اللي احنا بنذكره منصوص عليه في النكاح، فالشرط اللي انت بتقوله كان فيه إطلاق، اللي انا بقوله فيه تقييد، فدليلي أخص فدليلي أقوى في العمل به. فقال نحتد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذه شروط، وهذه شروط اللي انتم بتقولوه. لاحظ أن الأول احتج بالحديث نفسه، قال لا احنا أقوى في احتجاجنا، إن قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والشرط اللي انت بتقوله ده احنا نقول المسلمون على شروطهم، بس اللي انت بتقوله بتحرم حلالا، تحرم نكاح الثانية أو الثالثة، وهذا ليس من شروط المسلمين. طيب شوف حيقول ايه تاني. قال ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ده ابن قدامة بيقول ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماع، فكان إجماع، لو إجماع ايه بس ما نقدرش نقول له إجماع، ما نقدرش نوافقه على ما يقوله في الإجماع، لأنه ثبت عن عمر خلاف، ثبت عن عمر فين الإجماع اللي هيقوله؟ لا عمر كأنه أفتى بشيء آخر، خلاف ذلك ما نقدرش نقول إجماع، لذلك هنقول مسألة اجتهادية فالقاضي يحكم فيها. طيب نشوف باقي الأدلة بتاعته. روى الأثرم بإسناد أن رجلا تزوج امرأة نفس اللي ذكرهن في منار السبيل، وإن عمر قال مخاطر الحقوق عند الشروط. يقول ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، يعني بيقول له ان هذا الشرط اللي هي بتختاره وتطلبه شرط ان تعيش في البلد بتاعتها، ان ما يخرجهاش عن ابيها وعن امها، انه ما يتزوجش عليها، منفعة لها في هذا الشيء، منفعة لا تمنع المقصود من النكاح. المقصود من عقد النكاح انه انك تتزوج فلانة، انك تستمتع بفلانة وهي تستمتع بك، هذا موجود فيه، ما منعناش المقصود من هذا العقد ولا من النكاح، فكان الشرط اللي طلبته لازما لانه لا يمنع المقصود من النكاح، كما لو شرطت عليه زيادة في البهر او غير نقد البلد. طيب ايه جوابه عن قولهم في الحديث او احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط؟ هو احتج الشافعية أو احتج الأحناف والشافعية والمالكية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إيه جوابهم عنه؟ ليس في حكم الله وشرعه. الكتاب ربنا القرآن ما هوش كتاب شروط، مش موجود في الشرط الفلاني كذا والشرط الفلاني كذا ولكم كذا، مش هتدور هتلاقي الشروط، لا. هنا المقصد ليس في كتاب الله ما يوافق هذا الشرط الذي تقوله، ليس في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الذي تقول. قال وهذا الذي نذكره مشروع وليس غير مشروع، دل على مشروعيته ما ذكرناه يعني من أثر عن الصحابة، وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته، وعلى من نفى ذلك الدليل. يعني اللي يقول هذا ليس مشروعا لا الدليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هو الذين أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. طيب هم قالوا بس انت بتحرم حلالا، انت المرأة اللي بتقول ان اشترط في هذا النكاح ان تجوز عليا بتحرم الحلال؟ قال قلنا لا يحرم حلالا، ده إجابة ابن قدامة رحمه الله، وانما يثبت للمرأة خيار الفسخ. قال انه ما حرمش عليه انه يتجوز واحدة تانية، اتجوز انت حر، لكن انا افارق، أنا أفارق، كأنه مش هحرم عليك أن تزوج مثلا وتزوج براحتك، ولكن أنا أطلب الفراق بسبب زواجك من واحدة أخرى. قال وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفي لها به. وقولهم ليس من مصلحته، قلنا لا نسلم ذلك، أن يقول هذا شرط ليس من مصلحة النكاح، يقول لا نسلم، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، كاشتراط الرهن والضمين في البيع. يقول لما واحد بيبيع سلعة والتاني بيشتريها، وبعدين المشتري يقول له أن آدي الثمن والباقي حاجي، وبعد كده يقول له هات رهن. إيه مصلحة هذا البائع في هذا الرهن؟ هو مش هياخد الرهن لنفسه، ولكن الرهن محبوس لصاحبه على أنك تأتي بباقي المال، يبقى فيه مصلحة من وجود الرهن أنك تلزم بدفع باقي هذا المال، فكذلك هنا لها مصلحة في هذا الأمر أنه لا يتزوج عليه. قال أبو الخطاب، أبو الخطاب ده من الحنبلة، واحد من علماء المذهب الحنبلي وله اجتهادات في المذهب، قال هو شرط لازم لأنه لا ينافي العقد ولها فيه فائدة، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزود عليه، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا. ده هنا كان كلام أبي الخطاب في مسألة إنه إذا شرطت طلاق ضرتها، إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، وده اللي اختاره الشيخ مرعي عندنا هنا في الكتاب، إنه إذا اشترطت عليه طلاق الضرة ثم لم يطلقها وتزود هذه فمن حقها أنها تفسخ. يبقى هنا القول اللي قاله الشيخ مرعي قاله قبل كده أبو الخطاب من الحنابلة. طيب ابن قدامة بيقول إيه؟ يقول لم أرى هذا لغيره، هذا عجيب، يعني كلام محدش تاني قاله غير أبي الخطاب، كأنه قلده في الشيخ مرعي صاحب الدليل بعد ذلك. قال وقد ذكرنا ما يدل على فساده، إنه اللي يدل على فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تطلب المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. ما يبطل الشرط ويصح العقد في ده كلام ابن قدامة، فيما يبطل الشرط ويصح العقد، يبقى في أشياء من الشروط تبطل بها هذه الشروط والعقد يبقى عقدا صحيحا ويظل على بعضه. قال مثل أن يشترط ألا مهر لها أو لا ينفق عليها، أن يشترط ألا مهر لها أو لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه ألا يطأ. شفنا الفرق بين هذه الشروط والشروط الأولى، في الشروط الأولى كان لها مصلحة في هذا الشيء حتى تضرر وهي في زواجها بسبب هذا، شرط عليه أنه تمكث في بلدها ترعى أباها وأمها، فأخل بهذا الشرط، ففي مضر على أبيها وعلى أمها ومضر عليها في بر الاثنين. لاحظ أنه قد يكون لها إخوة، قد يكون لها من يقوم بهذا الشيء، لكن لما ضربنا المثال ضربنا بصورة أن ما فيش غيرها هي الموجودة، فهي الآن هتترك أباها وأمها وتخرج معها، مع اشتراطهم عليه انه لا يخرجها لها شرطه، لها شرطه. لكن شوف هنا في الشروط، ان يشترط الا مهر لها، انسان يتزوج المرأة تزوجك بشرط ملكيش مهر، ملكيش مهر، هل له هذا الشرط؟ هل يشترط؟ ليه لا؟ لان الله عز وجل امر به، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، هبة وعطية من الله فرضها الله، يبقى ما فرضه الله لا يلغيه انسان، لا يلغيه إنسان. يبقى أولى أن يتفق على مهر بسيط من أنه ما لكيش مهر خاص. لو أنه اتفق والله أنا أظن أدفع 1000 جنيه مهر بتاعي، يبقى هنا ملزم بهذا الشيء. طلبوا أكثر من ذلك ولا هذا اللي أضر عليه خلاص، لكن قال أنا مش هدفع ولا مليم ماشي، وتزود على هذا الشيء بعد الزواج، هات المهر اللي هات اللي يملكون ذلك يملكون. ليس له أن يلغي ما أمر الله عز وجل به، يبقى على ذلك في هذه الحالة لها مهر مثلها، مهر مثلها أدية 500 1000، مهر مثلها 10000، يبقى يدفع مهر المثل. أن يشترط ألا ينفق عليها، هل له ذلك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق على المرأة، قال إيه ربنا سبحانه، هل إيه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق. يبقى اللي معاه سعة ينفق من سعة، واللي ضيق عليه الرزق ينفق أيضا، يبقى هذا ينفق وهذا ينفق. يبقى إذا تزودها بشرط مش حصرف عليك ولا مليم، شرط لاغي شرط ملغى ويلزمه الإنفاق. طيب فرض هي رضيت بهذا الشيء وما كسب، هي اللي بتصرف على البيت خلاص، لكن يوم ما يتعاسر تقول له لا انفق انت، انت رجل بيت انفق، يلزم يلزمه وترجع لشرطها إليه. يبقى ألا ينفق عليها شرطه باطل. أو إن أصدقها رجع عليها، لو اشترط عليها ان احنا قدام الناس هنقوله هندفع عليك 1000 وبعد كده تديني هذا المبلغ، فاتفقوا على ذلك بعد ما تزوجها، اذا كان هذا مهر مثلها يبقى من حقها ان تقول له لا ده مهر مثلي، حقي ان انا اخذ هذا الشيء، المهر امر به الله سبحانه، هي رضت بانها تعطي له خلاص حاجه بتاعتها هي. يبقى هنا اذا شرط، لاحظ احنا بنتكلم في الشروط التي تبطل هذه الشروط ولا يبطل النكاح، عقد النكاح عقد صحيح لكن الشرط نفسه شرط لاغي. أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه ألا يطأها، شرط آخر إنه يتجوزني في رسم بس لكن مش من حقك أنك تطأني، لها هذا الشرط، ليس شرط ملغى، من حقي إنه يجمع. أو تشترط أن يعزل عنها، أو تشترط أن يعزل عنها، وهنا أيضا الشرط لاغي، إلا أن يكون له معنى طبي، إلا أن يكون له معنى طبي، إنسان مصاب بفيروسي ومع الفيروسي ينتقل عن طريق الجماع فأتجوزك ماشي، لكن إنه يكون في عزل، يكون في عزل، يكون عن طريق الواقي الذكري مثلا أو كذا، يبقى هنا لها شرطها، هذا أذى يقيني عليها في هذا الشيء، يبقى لها شرطها. أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر. هنا إذا اشترطت عليه أنت متزوج واحدة تانية، طيب أنا أسبوع هي يومين، لها هذا الشيء؟ لا، حتى ولو وافق على ذلك لا يلزمه أنه هو يعطيها هذا الشيء. أو هو إلا ألحب جوزك وإنه يكون لك أنت يومين وللتانية شهر، أجي لك يومين وللتانية شهر، ورضيت بهذا الشيء فتزودها، من حقها أن ترجع في كلامها بعد ذلك وتطلب المقاسمة الصحيحة، ولكن الأفضل أنه الإصلاح، الإصلاح على ولو على شيء من التنازل هذا أفضل. كذلك ألا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، من ضمن الشروط اللي ما يلزمش، ما يلزم إيه؟ يمكن في أول الزواج كان فعلا بيشتغل كل أسبوع بينزل يوم أو يومين، هي بطبيعة اتغير حال شغله بعد ذلك، من حقها أنها تطلب حقها. أو شرط لها النهار دون الليل، تزوج هو حارس ليلي يشتغل بالليل بس يحرس بالليل، فبالنهار ما يجيش إلا بالنهار بس، اتغير الحال بعد ذلك من حقها أنها تطلب تغير الشيء. أو شرط على المرأة أن تنفق عليه، تزوج امرأة بشرط أن تصرفي عليه بعد ما تزوجت، رجعت الكلام أنت رجل البيت ما يلزمه شرعا هو لينفق عليه. يبقى هذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم تصح هذه الشروط كما لو أسقط الشريط. يبقى هنا الشروط يصح العقد وتبطل هذه الشروط في نفسها، شروط باطلة ويلزم الأمر الشرعي اللي في هذا الشيء. أما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل. يعني كما لو شرط في العقد صداقة محرمة، صداقة محرمة هيجي في الكلام عن المهر، لو اشترطت عليه ان المهر يدفع لها شيئا حراما، خمرا، خنازير، شيئا محرما شرعا، يبقى هنا العقد نفسه صحيح ولكن المهر هو الباطل ويلزم مهر المثل. نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة الليلة ثم رجعت وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة، قال لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك لا. يبقى يرجع الحق الشرعي، الحق الشرعي هو القسم بين النساء، يبقى يلزم هذا القسم الشرعي. فإذا شرط لها شيئا بناء على ظروفه يبقى هي ملزمة بهذا الشيء، تغيرت الظروف من حقها أنها تطلب الحق الشرعي إلا. قال الإمام أحمد في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 5 دراهم أو 10، قال النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط، ولها أن ترجع في هذا الشرط، إن النفق شرعا الرجل هو الذي ينفق على المرأة. ونقل عنه المروزي في النهاريات والليليات، النهاريات والليليات إن زوج المرأة إن يكون عندك بالنهار بس، الليل لا، يعني يمكن شغله كده شغل هو حارس ليلي طول الليل بره، يبقى لها أو له شرطه عليها. لكن إذا تغير الأمر فمن حقها إنها تطلب الليل وتطلب النهار، تطلب القسمة الشرعي. قال ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، يعني الشرط مثل هذا ده إذا كان ما فيش عذر، لكن مع العذر يبقى خلاص يلزم هذا. إن شرط عليه ترك الوطئ يحتمل أن يفسد العقد لأنه شرط ينافي المقصود، وهذا مذهب الشافعي. وكذلك إن شرط عليه ألا تسلم إليه، هنا يعني لو إن شرطوا عليه حنزوجك ابنتنا بشرط إنك ما تستلمهاش ما تأخذهاش، هنا ما ينفعش مثل هذا النكاح. يقول يحتمل أن يفسد العقد، أن يكون العقد نفسه باطلا، وهذا مذهب الشافعي. قال وإن شرط عليه ألا تسلم إليه فهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا على ألا يقبضه. ويحتمل أن يفسد العقد الشرط نفسه ويفضل العقد على ما هو، فيلزمه يلزمها أن تسلم إليه. وإن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح، شرط الخيار فيه لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق، المعنى أنه حنجوزك بنتنا على شرط أنك تدفع 10,000 جنيه، طب أفكر أدفع لهمش ونعمل العقد الآن، هل يبطل النكاح ولا النكاح صحيح؟ يقول لا يبطل النكاح، وله خيار، وله خياره، إما أنه يقبل وإما أنه هو لا يقبل هذا الشيء. يقول لأن النكاح الذي من غير صداق أصلا يصح، فمع اشتراط الخيار في الصداق يصح النكاح. قال إن شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح، لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق، ولو كان الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد، لو اتفقوا على صداق فاسد أو صداق محرم النكاح صحيح، ولكن الصداق هو اللي فاسد، فإذا كان الاتفاق على إن لي الخيار في ذلك لم يفسد النكاح ويكون لها صداق المثل. يبقى إذا شرط الخيار في الصداق خاصة، طبعا الشرط هنا مقارن العقد، يعني كأنه قدام المأذون اكتب الآن حنجوزك بنتنا شرط تدفع لنا 20,000 جنيه مهر، أفكر ما كناش متفقين على ذلك، أفكر ليه الخيار وتم العقد على ذلك، لا قال آه ولا قال لا في ذلك. طب الآن النكاح صحيح ولا مش صحيح؟ النكاح صحيح. طب الخيار بقى اللي هو قاله هنا ليه الخيار، له هذا الخيار ولا ليس له الخيار ولا ايه امره؟ يقول ثلاث اقوال او ثلاث اوجه عند الحنب. الاول يصح الصداق ويبطل شرط الخيار، يعني انت قلت 20 طب اعمله حفكر خلاص هو يلزمك هذا الشيء، هذا فيه نظر انه اصلا ما عمل نكاح الا افكر ما وافقش، لكن وافق لزمه ذلك. الثاني يصح الصداق ويثبت الخيار فيه، يعني انه يثبت له ان يختار، عايز يقلل منه مثلا او كذا، لان عقد الصداق عقد منفرد عنه. الثالث يبطل الصداق لانها لم ترضى به فلم يلزمها كما لو لم يوافقه على شيء. لاحظوا هنا لانها لم ترضى به، يمكن هنا ان هي اللي بتقول لا الصداق انا هتجوز بنتكم على 10,000، لا عايزين 20 عايزين 30، هنا طب نكتب دلوقتي وبعدين نتفاهم بعد ذلك، يبقى الان صح العقد ويبقى الذي يلزم لها مهر مثلها، مهر مثلها في ذلك، مع انه لم يتفق على شيء في هذا الخيار عليه. لكن لاحظ في الاول خالص قلنا اذا شرطوا الزياده وقبل، شرطوا الزياده وقبل، قال والله مهر مثلها 5,000، احنا عايزين 10,000، عايزين 15,000، وقبل ورضي بذلك يلزمه هذا المهر إلا أن يتنازله. طب لزمه هذا المهر تزوج ولم يدفع شيئا، يملكون الآن الفسخ، يملكون الفسخ. فهنا إما الخيار له أو لهم، النكاح تم والآن بقي أمر المهر، إحنا طلبنا 20,000، لا أنا عملت العقد على إني أخطأ، يبقى ينظر لمهر مثلها يكون في ذلك مهر المثل. ابن تيمية سئل عن هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح ألا يتزوج عليها، أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها، وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها، فدخل على ذلك كله. لاحظ الصورة اللي بيسأل عنها، واحد تزوج امرأة، هذه المرأة ألوغلو بشرط ما تطلعش برا المنزل بتاعها، تفضل في هذا المنزل اللي هي فيه شرط. هي لها ابنة بشرط ان بنتها تفضل معاها، ان ما تخرجش بنتها عنها، فتزوجها على ذلك، هل يلزم الوفاء ولا لا يلزم الوفاء؟ ده السؤال. الجواب قال الحمد لله نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيه، وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيه كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وشريح القاضي والأوزعي وإسحاق. قال ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط وملكت الفرقة به. يعني بيذكر مذهب الإمام مالك في هذه المسألة إنه إذا اشترط عليه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها فيكون أمرها بيدها، يعني لها الاختيار، مش مجرد ما يتزوج ينفسخ، لا، ولكن لها أن تختار بعد ذلك، ملكت الفرقة بذلك. قال لما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره، قال هذا نص في مثل هذا الشروط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شروط النكاح أحق ما يوفى به شروط النكاح، فعلى ذلك هذا نص في ذلك. قال إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام، الصداق المهر يلزمه دفع هذا المهر، والحالة الثانية الكلام اللي يتكلم به في ذلك إن يشترط عليه كذا وكذا، قال تعين أن تكون هذه الشروط. وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه، يعني إذا اشترطوا عليه إن عندها ابن صغير هيفضل معها وأنت تصرف على الاثنين، اشترطوا عليه ذلك، فقال هذا مثل الزيادة في الصداق، يقصها على إنه لو شرطوا عليه زيادة على صداق المثل، مهر مثلها 1,000 وهم اشترطوا تدفع لها 10,000 ورضي بهذا الشيء فهو ملزم، قال فكذلك إن شرطوا عليه نفقة لولدها الذي هو معها. قال والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والأجر، وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا. يعني عايز يقول إيه اللي لا يقتصر في هذا المهر واللي نقوله لا ما ينفعش هذا، لو أنهم شرطوا عليه أنه ادفع لها 10,000 مهر دفع 9,500 هنا ما تفرقش كتير، الأمر أمر بسيط، كل زيادة يقول لنا أو كل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، كل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل. يعني يقول مهر مثلها قد إيه، مش ممكن حنقول أن مهر مثلها 5,000 يعني 5,000 عمره ما يكون هذا الأمر، ولكن دي 5,000 دي 4 دي 6، يبقى هنا في حالة بين الناس في حد معين قابل للزيادة وللنقصان مغتفر مثل ذلك. فقال إذا كان والله المهر بنقول لك هتدفع مهر 10 ادفع مهر 1,000 بس وأنفق على ولدها وهو عندك بهذا الباقي، قالوا فعل ذلك النفق عليه هتكون قد ايه؟ هو تقريبا هنصرف عليه في الشهر كام، يبقى في السنه كام، يبقى في العشر سنين لغايه ما يبلغ قد ايه، مهر مثلها قد ايه، ده تقريبي زي ده، يقول لك انا جهاله مغتفر، جهاله مغتفر في مثل ذلك. يقول رحمه الله فكذلك اشتراط النفقه على ولدها يرجع فيه الى العرف بطريق الاول، ومتى لم يوفي لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح. هنا يا ترى تفسخ على طول كده؟ بيقول لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع. رجع ليه؟ نجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في مرة بشيء وقال عكس هذا الشيء في مرة أخرى، دل على أن المسألة قابلة للاجتهاد بحسب تغير الحال. يتغير الحال، اللي حينظر في تغير الحال هو القاضي، القاضي وليس أحد الناس. يبقى لا يملك للإنسان أن هي بقى منها نفسها كده أنا فسخت، انفسخ النكاح، لا، ولكن يرجع الأمر إلى القاضي في هذه المسألة. قال لكونه خيارا مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب، زي ما يذكر في النكاح عيوب النكاح، إن به عيب كذا، هذا العيب مولود ولكن ممكن يزول طبيا، ممكن يتعالج ويروح منه زي العنة ونحو ذلك. فإذا هي ملكت قالت والله لأنه عينين أنا خلاص فسخت، ولعله يتعالج بعد شهر شهرين ويبقى كويس جدا، فعلى ذلك لا تملكه الآن، ولكن يوقف إنه الآن من وقت ما هي رفعت الدعوة يصبر عليه سنة، سنة يتعالج فيها، ما فيش فايدة في العلاج، يبقى تفسخ هذا النكاح، يملك القاضي أن يفعل ذلك. يبقى هنا يقول لنا ابن تيمية الأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه وأمضاه، وإن رأى إبطاله وأبطاله. رجع يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول طب هي ملكة فسخت، لكن إذا كان مجتهدا فيه عند الحاكم يرى الخلاف، يرفع الزوج الأمر للحاكم، فإذا رأى لا مش من حقها تفسخ رجعها تاني لعصمة زوجها. يبقى رجعنا للأمر أنه هذا الأمر اللي مختلف فيه لا يكون لأحد الناس أن يفرق بمزاجه، ولكن يثبت الضرر ويرفع الأمر للحاكم، ويملك الحاكم أن يحكم القاضي في هذه المسألة أنه والله شرطوا عليك كذا، وأنت الآن تضرهم بهذا الشيء بإخراجها من بيت أهلها، تضرهم بفعل كذا، تضرهم بكذا مما شرطوا عليك، يبقى نفرق بينكما، أو إن هذا ليس فيه ضرر في هذا الأمر، كامرأة شرطت على زوجها لا تتزوج عليه، إني أتضرر بذلك، احتاج هو أنه يتزوج عليها، هي لا تعطي حقها في البيت، هي مرضت مرض لا يملك مع أن يعاشرها، بعد ذلك أنه طب أتزوج عليها، لا أرفض هذا الشيء، رفع الأمر للقاضي، وجد أنه هو لا هو يستحق في هذه الحالة أنه يتزوج عليها، وليس لها هذا الشرط، لأن هي الآن هي المريضة وهي التي لا تعطي حقها. يبقى الأمر في خلاف بين الفقهاء، ولاحظ أن جمهور الفقهاء منهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم الشافعي على أن مثل هذه الشروط لا ينفسخ بها النكاح. الإمام أحمد رأى أنه ينفسخ بها النكاح على ما فصلنا، قوله أقوى، ولكن مسألة خلافية يبقى الرجوع فيها للقاضي في كل قضية بعينها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.